بقالي زمان وانا خايفه وعايزه اقولها مش عارفه. بقالي زمان زمان وانا خايفه واقولها ازاي وانا شايفة زحام الشوق الشوق الشوق على وحدي. يا خوفي لو يتوب وجدي واكون بابني الامل بابني الامل بابني الامل وحدي. Thank you.